بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلا زلنا إخوة الإسلام مع موضوع الزواج، ونحن الآن في ما يهم الخطبة. أن الله عز وجل نكونتينيو نوتخ سوجي سور لو مارياج، نو سوم دون لو سوجي دو فيت دالي فواغ لا فيتور ماري إن شاء الله، والفيت دالي دوموندي سا مار ولا دو سو فيونسي افيك إل كوم فو ديت. فروى الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: فاذهب فانظر إليها، فإن في عن الأنصار شيئا. فهذا حديث عند الإمام مسلم رحمة الله عليه. هذا صحابي من الأنصار جاء عند الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له بأنه غادي يتزوج واحد البنت. قال له: واشتيها؟ قال له: لا. قال له: ارجع وشوفها، لأن في عين الأنصار شي حاجة، سير شوفها. هذا دليل إيش؟ بأنه هذا قبل ما تجوز شوفها، لأنه نظرة لهذيك اللي بتجوز تجوج مشروعة في دين الله عز وجل قبل ما تجوج بها. أن الله عز وجل بوسيع حديث غبرته قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى. إيه أبو هريرة نديغ أنهم parmi الأنصار parmi les habitants les alliés de Médine est venu voir le prophète عليه الصلاة والسلام. Il lui a dit: يا رسول الله، je vais me marier avec telle fille parmi الأنصار. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: est-ce que tu l'as regardé? Est-ce que tu l'as vu? Il dit: non. Il a dit: retourne la voir, parce que dans les yeux d'Al Ansar il y a quelque chose. Donc, retourne la voir, dans les yeux d'Al Ansar il y a quelque chose. Ce hadith, les hommes de science le prennent comme preuve comme quoi il est légiféré avant de se marier avec une fille de la voir. Wa'alam akhi fillah, anna hadhi ar-ru'ya في يجب أن تكون بوجود محرم للبنت، ولا أن تكون خلوة أنت بينك وبين البنت. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. وأظن در الشرعية راه ماشي يجي ويقعد معها هو بينه وبين الراس، لا، تكون في الدار، ولا تكون تايلا ما كانت في الدار يكون مع اخوها بالغ تيعرف اش يطرى بين الرجال، تيعرف الكلام اش كاين، ولا يكون مع با ولا شي واحد من دوك اللي ما من المحارم ديالها اللي ما عنده الحق يتزوج بها. ماشي هو يخبطها في الزنقه حدا البوطو ديال لاسانسور بقى تيهضر معاه يقول لك انا بغيت نخطب. لا يا اخي الاسلام، خاص تكون تنظره شرعيه، لا بد تكون في حدود الشرع. ان الله عز وجل سيت في fait de voir cette fille, il faut que ce soit ça corresponde à la législation et qu'il soit conditionné avec la législation. Cela ne veut pas dire que tu t'arrêtes au pied de l'escalier ou là au pied de l'ascenseur et tu restes et tu papotes avec la fille, ou là dans l'ascenseur tu papotes avec la fille et tu regardes dans ses yeux. C'est pas ça à l'islam. S'il faut la regarder, que ce soit chez elle ou là dehors, il faut qu'il y ait un haram avec elle, c'est-à-dire un homme avec lequel elle n'a pas le droit de se marier. ce soit son père, son grand frère et son frère, mais il faut que ce soit un frère qui sait et qui comprend ce qui se passe entre un homme et une femme. Pas, tu ramènes le petit bébé hein, de 5 ans, de 6 ans, j'ai un haram avec. Il faut qu'il sache que ce garçon, ce frère de la fille, il sache faire la part des choses. Hein. Et des fois, il n'y a pas de mal, des fois, le gamin de 12, 13 ans, il sait déjà ce qui se passe entre un homme et une femme. قال النووي رحمه الله تعالى من دبر الجمهور أنه لا يجوز لا يشترط في قضية النظر إلى المرأة رضاها بل له أن يغفلها ومن غير تقدم إعلام. إمام النووي رحمه الله يقول لك بأن كلام الجمهور ديال العلماء أن في قضية النظرة ما تيشترط أنها تكون هي قبل ينظر لها ولا ما ينظر لها، لكن يقدر يغفلها. ولكن عندك تحب الغفله، واش خاصو يقتلها لوب وبدا مقابل الشرجم ديالهم و تيشوف كي دايره؟ لا، ماشي هكا. يشوف مثلا خارجه بالحجاب الشرعي ديالها مع من تتمشي، اي دار تدخل، كي دا كي دايره المشيه ديالها، كي داير كذا، ماشي قبتي بقا تجس عليها وشوفها النظره اللي لا تجوز. On Allah Azza wa Jalla, c'est l'imam Nawawi rahimahullah, il a rapporté la parole d'une grande majorité, de grand nombre d'hommes de science. Il n'y a pas besoin, c'est pas une condition dans le fait, l'agrément que la fille ait agréé qu'on la voit ou là qu'on la voit pas. Il peut la voir sans que la fille ne le sache. Mais ça, il faut la voir sans que la fille ne le sache. Cela ne veut pas dire que tu vas te mettre en face de l'appartement, tu prends des jumelles et tu commences à la regarder. Dans des situations où tu n'as pas le droit de la voir. C'est pas comme ça, Akhad Islam. Hein? Mais non, tu peux. Il passe dans la rue, toi tu regardes de loin, elle est la vie de Saint-Hijab, tu vois ses fréquentations, les maisons dans lesquelles elle rentre, comment il est, etc. C'est tout. Hein? Des choses qui vont te donner envie de la prendre comme mari, des choses que tu vas agréer d'elle. Les fréquentations, les familles qu'il fréquente, etc., les sœurs qu'il fréquente, c'est tout. Hein? Et à travers sa démarche, à travers la silhouette que tu vois qui est à l'intérieur de ce hijab, ce sont des choses qui peuvent inciter à se marier. Wa rawa al-imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala an Jabir radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala idha khataba ahadukum al-mar'a fa in istata'a an yandura ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al. قال فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها فتزوجتها. هذا الإمام أبو داود رحمه الله تعالى والحديث لجابر جابر يقول بأنها خطب واحد المرأة وشال عند والدها قال لهم أنا بدي نتزوج هذيك البنية اللي عندكم، هذيك الجارية اللي عندكم. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو قال ليه، قال لهم، قال للصحابة اللي قال جابر، إذا شي واحد بغى يخطب شي وحدة وبغى يتزوج بها بيشوف الحاجة اللي بغى تدفعو باش يتزوج ليها، اللي بغى تجعلو جعل القابلية ديال ديك البنت عنده في القلب ديالو باش يتزوج بها. فهم اللي خطب هو هذيك الجارية بدات يتخبى في الزنيقات ولا فوق النخال وكذا باش يشوفها كي دايرة. عندك صحابك وبقيتي تجس عليها كذا، لا شوفها عند من تتمشي المشيه ديالها وكذا وكذا، صافي فقط ماشي تجس عليها باش يشوفها. والفعل ديال جابر هذا ماشي تلصص على الاعراض وانما ملي هو عازم على الزواج باش يعرف الشكل ديالها في المشيه ديالها في كذا فقط، وعند من تتمشي باش يشوف واش هي من داك الشكل اللي غادي يعجبو في الزواج ولا ما يعجبوش في الزواج. وهذا ماشي تجسس على اعراض الناس ابدا، والتجسس على اعراض الناس لا يجوز. كان الله عز وجل الامام ابو داود رحمه الله يغبط حديث جابر رضوان الله عليه، كان الرسول صلى الله عليه وسلم دي كنت كلكا ذو ولا ذو دوموندي اون في او مارياج، qu'il, s'il peut voir des choses qui vont l'inciter à se marier avec elle, qu'il fasse. Et Jabel l'a dit, j'ai demandé une fille au mariage et j'ai commencé à me cacher pour voir, la voir et pour voir des choses qu'il y a en cette fille qui vont me pousser à se marier avec elle. Hein? Il a dit, quand je l'ai vue, quand j'ai vu les choses, ça m'a poussé à se marier avec elle, je l'ai pris comme épouse. Mais ici aussi, les hommes de science ils disent, fais très attention, frère en Allah, cela ne veut pas dire, hein, voir des choses qui ne sont pas licites, que tu vois. Jabir d'Allah alayhi est au-dessus de tout ça. Mais il se cachait, comme disent les hommes de science, derrière les palmiers, quelque part, pour voir les fréquentations de cette femme, pour voir où est-ce qu'il va, sa silhouette de derrière le hijab, et non pas, hein, voir sa forme, etc. Ainsi. Faut pas croire que, hein, il monte sur la terrasse de la maison pour la voir, les cheveux complètement étalés, etc. et tout. L'air à l'islam. Faut pas croire que ça sur un compagnon de Mohammed alayhi sallam. Ils sont au-dessus de tout ça. Hein? Pas comme notre jeunesse maintenant, il faut que je vois ses cheveux, il faut que je sois ses mèches, il faut que, hein, je vois ceci, que je chasse la taille de sa poitrine, etc. Des choses. Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu subhanahu wa ta'ala salam wa l'afiyah fa sahabatu rasulillah kanu a'iffah fa ma yumkin an yudanna bihum su ma yumkin shi khatar lik ala balk anna wa tiqlib ala shi ndra liya ghayr shar'iyya abadan farrag hada shi min aqli mashi bhal diyan nadruka khasu galik huwa ba yishuf al-dura diyan al-sidr shhal indha al-dura diyan al-ihzam shhal fiha وكذا وكذا أمور لا حول ولا قوة إلا بالله. وروى الترمذي رحمه الله عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه خطب امرأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. الترمذي رحمة الله عليه يجيب الحديث ديال المغيرة بأنه خطب امرأة فقال لي الرسول صلى الله عليه وسلم شوف فيها لأنه ديك شوف النظرة ديالك في الوجه ديالها هادي تتكون سبب فاش الحياة تدوم بيناتكم فاش الحياة تدوم بيناتكم. الرسول صلى الله عليه وسلم سيدون الحديث غابورتي بار الإمام الترمذي كنت المغيرة بن شعبة أدوموندي أون فام أو مارياج الرسول صلى الله عليه وسلم يدي روغارد لا كار لو فيت دو لا روغاردي سولا فا فيغ كو فوتخو في فوز ألي فيف تخي لونتون أنسومبل. Hein? Cela va permettre, ça va être un des causes et un des moyens pour que vous restiez longtemps ensemble, peut-être jusqu'à la mort. قال الإمام الترمذي ومعنى قوله أحرى أن يؤدم بينكما أي أحرى أن تدوم المودة بينكم. الإمام الترمذي تفسر لنا أحرى أن يؤدم بينكم أشنو أنه غادي طول المحبة بينكم ويطول اجتماعكم في هذه الحياة الزوجية. الإمام الترمذي دون اكسبليكي لا parole du prophète عليه الصلاة والسلام dit cela veut dire que la fraternité, l'amour, l'alliance entre vous va être pour longtemps. وفي هذه النصوص أخ الإسلام طلب النظر إلى المخطوبة والمطلوب النظر يقول أهل العلم النظر إلى وجهها وكفيها فقط ولو أكثر من مرة فإن حسنهما يدل على بقية حسن الجسم ومن لم يمكنه النظر بنفسه فليرسل من تنظرها وتصفها له لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أم سليم لتنظر له امرأة يريد زواجها. فهذا النصوص هذا الكلام من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يتطلب منا احتنا باش نشوفوا المخطوبه ديك اللي بنات تزوجوا بها التنشف لو جه وليدين لان لو جه وليدين هادو علامه على الزين ديال المراه كاع داكشي المحاسن ديال المراه باينين في لو جه وفي اليدين ديالها وتيدلوا على الحسن ديال الجسد ديال بقيه جسد المراه وذاك اللي ما تمكن باش يشوف هذيك المرأة فيصيفط ليها توصف عليها مو اختو تجيب ليه الاوصاف ديالها. ان الرسول صلى الله عليه وسلم ام سليم بعثها مرة لتنظر اليه باش تشوف ليه واحد المرأة بغيت تجوجها جابت ليه الاوصاف ديالها وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. On Allah Azza wa Jal, dans ces textes, bien que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous oriente vers le fait de regarder celle qu'on veut demander en mariage. Et ici les hommes de science disent, comme il est rapporté par Ibn al-Athir dans Jami' al-Usul, disent, regardez le visage et les mains. Parce que, plus d'une fois même, parce que la beauté et le charme du visage et la beauté des mains te part du reste du corps. Et celui qui ne peut pas voir lui-même, il envoie quelqu'un, sa mère, sa sœur, pour lui ramener les descriptions de cette fille. Parce que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé Umm Sulaym pour aller voir et lui décrire une femme qu'il voulait, avec laquelle il voulait se marier, salawatu alayhi wa sallam. Et Umm Sulaym est allé lui ramener les descriptions de cette femme. Kadhalika, Rawa ibn Majah, عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له امرأة خطبها فذكرت له امرأة أخطبها فقال اذهب فانظر إليها فأتيت امرأة من الأنصار فخطبتها إلى أبويها وأخبرتهما بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكأنهما كره ذلك أي كره النظر إلى ابنتهما. قال فسمعت المرأة وهي في خدرها أي في سترها في البيت قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر فانظر وإلا فأنشدك الله أي أسألك بالله ألا تنظر إليه كأنها أعظمت ذلك أن ينظر إليها. قال فنظرت إليها فتزوجتها فذكر من موافقتها. فهذا حديث آخر تبين لك أن ولي الأمر ولا ما كاينش لا شيء منعو من الرجل باش يشوف المخطوبة. دابا حنا مشكلنا دابا ماشي في قضية منعو من نشوف المخطوبة. دابا حدت ولا حرج. قول لي كاع واسير تلاقى معاها راه با تخرج من الخدمة ولا تجيب معاها دورها وتكلم معاها هذا. باقي ما كاين عقد ما كاين ما ولا. ولكن انت شوف المجتمع ديال الصحابة العفة اللي كانت فيه. حتى أن الرجل ما كانت يقبل ولا لم تقبل يشوف لها بنتها. وشوف البنت اش قالت ملي جاء قال لي ملي سمعت جاء هو بيشوف الصحابي بيشوف البنت فوالديها ما بغاوش فقال لهم انا سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لي خاصني نشوف خاصني نشوف. فالبنت من الداخل في بلاصة فين هي قاعدة ومستورة قالت لي إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي أمرك فبالله عليك شوف ولا ما أمرك ما تديرش. شوف تعظيم ديال الكلام ديال الرسول صلى الله عليه وسلم وشوف العفة فاش كانوا الناس وشوف الحال ديال النظروكا. فمن اللي شافها تيقول هو وافقته أي أن المرأة تزوج بها وكانت الحياة ديالهم جيدة وسعيدة وكانت بينهم من الموافقة. لماذا؟ لأن هذا فيه اتباع للسنة. شوف المرأة أنت الدين ديالها كيداير. إلا قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم هيا ما قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم ما تصدع راسك. فلا الرجال ولا النساء كانوا يخالفن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الله عز وجل نسي أن ندخل حديث يسوي حديث يتبخوف لامبورتونس de la parole du prophète عليه الصلاة والسلام c'est les compagnons que ce soit les hommes que ce soit les femmes. Ils te prouvent pourquoi ils étaient en avance, ils avaient l'honneur et pourquoi nous on est au dernier pas de l'échelle devant les autres communautés. Ils mettaient en avant tout dire, tout ordre et toute orientation du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Majah nous rapporte que le Mughir ibn Shu'ba il est venu voir le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam et il lui a parlé d'une femme qu'il veut demander au mariage. Il a dit vas-y va la voir. Et il est allé voir les parents de cette fille pour la demander au mariage. Et il leur a annoncé la parole du prophète alayhi salatu wasalam, comme quoi le prophète il a dit qu'il faut qu'il la voie. Comme si les parents n'aimaient pas le fait qu'ils voient leur fille avant le mariage. Regardez comment ils étaient. Maintenant le problème il n'est pas là. Le problème des voix, le peintre te dit, bah, va la voir, va parler avec elle avant. Subhanallah. Sans mahram, sans rien. Hein? Il te donne même le lieu où est-ce que tu peux aller la voir. Enfin, la fille, dans l'endroit dans lequel il est, dans la maison, il a parlé. Il a dit par Allah, c'est le prophète alayhi salam, t'as dit de voir, viens voir. Hein? Sinon, on ne le fait pas. Elle aussi. Il dit, regarde, si le prophète t'a ordonné, fais-le. S'il ne te l'a pas ordonné, ne le fais pas. Hein? Regarde comment la parole du prophète alayhi salam était énorme. Même chez les femmes de ses nobles compagnons. Regarde combien de hadiths nous avons en face de nous, dans lequel le prophète alayhi salam nous donne des choses qui sont faciles à faire et qui sont à la portée de tout un chacun. Et on esquive. Comment veux-tu qu'on ait l'honneur, la suprématie devant les autres communautés? L'honneur et la suprématie devant les autres communautés, il est dans le fait d'exaucer hein, l'appel du prophète alayhi salam et de le suivre. Et cet homme a regardé cette fille. Et il a dit, quand il l'a vue, la femme lui a plu. Hein? Et il a vécu une bonne vie avec elle. Ridwanullah alayhi. ولكن انظر قارن بين احوالنا الان وحالهم الان بعض الشباب لا يستحي كما قلت ان يطلب قياس الصدر ان يطلب كذا حتى سمعت منذ شهرين الان شاب وهذا في سبحان الله العظيم كيف يصل الإنسان الآن شاب ها؟ نحسبه ذو دين وخلق فعندما ذهب لرؤية أحد الأخوات الأخت طلبت منه أن ينزع القميص وينزع الثوب هذا التيشيرت اللي لابسه ففعل فالله سبحانه والسلام والعافية فكيف من الآن تكلم عبر الانترنت ما بقى لهم يولدوا الاولاد عبر البالطوك حتى هو كانوا في القديم التليفون تيديروا الاولاد في الفاكس دروك دوزوا على الانترنت وغادي الوليدات غادي يديرهم بالطوك قريب صلى الله سبحانه وتعالى السلام باش تشوف الانحطاط هذا انحطاط اخر الاسلام وهذا عدم مبالاه بسنه المصطفى عليه الصلاه والسلام وهذه مخالفه ايما مخالفه لشرع الله عز وجل ولسنه المصطفى عليه الصلاه والسلام Allah Azza wa Jal, quand tu vois et tu écoutes ces textes et tu lis la sunna du prophète et la biographie de tes puissants d'Allah alayhim, que ce soit les hommes ou les femmes hein, et que tu regardes notre situation tu te demandes où est-ce qu'on est hein, comment on est arrivé à ce point là pourquoi on transgresse les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna du prophète. Maintenant, notre jeunesse, maintenant, ne se contente plus du fait de demander la taille de la poitrine et la taille des hanches, etc. Hein? Maintenant, c'est aller plus loin. Il y a deux mois, à peu près, au mois de mai, en Bretagne, un des jeunes qu'on croyait dans le bien, hein? Subhanallah, lors d'une rencontre, la fille lui demanda d'ôter ses vêtements intérieurs au niveau du haut. De la poitrine, etc. Et il a fait. Subhanallah, comment tu peux te permettre? Et c'est pas un ignorant. Il sait que ceci n'est pas permis avant le mariage, etc. Et il l'a fait. Et maintenant, on regarde des histoires qui se passent sur Internet entre les filles, les garçons, les tchats, etc. Il ne leur reste plus maintenant hein, à faire des enfants par palpalk directement. Avant, c'était le téléphone, il faisait des enfants par les fax. Maintenant, c'est l'internet et vas-y, ne tape pas le talk, le chouma. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, salam wa l'avi. Hein? La situation n'est pas. Si on voit cette bassesse dans laquelle nous sommes, regarde comment on transgresse les lois d'Allah et comment on ne respecte pas les ordres de notre prophète, alayhi salatu salam, comment on s'en éloigne comme ça. Hein, parce qu'il faut que je la connaisse, je viens à un autre monde. Hein? Je me suis fait avoir une première fois, je peux me faire avoir une deuxième fois. Subhanallah. Hein? Qu'est-ce que tu fais du destin d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et ta croyance en le destin? Je dis, le coulé, on te brûle. Tu dis, d'abord, Anna, nous allons la trichette, nous allons la tralier, le joie, ou kada, ou kada, je وانا ما بغيتش نعاود تراليا نفس المشكل في هذا ايوا القدر ديال الله سجل لي انت وايمانك بالقضاء والقدر شنو هو فينا هو ها شوف الفضائح كذلك اذا كان الصحابه رضوان الله عليهم تقتلوا البنات ديالهم وكان ها عفه وكذا في قضيه النظر وحشمه من طرف النساء وكذا تشوف حنا التفريط ديالنا هادي شوفو تيخرج مع البنت باقي كاع ما خطبها وغادي يخرج معاها هذا قال لك راه ولد عمها هذا ولد خالتها راه عنده الحق يتزوج بها كيفاش ما عندوش الحق يتزوج بها ها يقول لك هذه حضاره وهذه مدنيه وحنا في زمن اخر وكاينه الثقه اش من ثقه بالله وعليك اش من ثقه كاينه ها ولكن هذا فقط تقليد للتقاليد الغربية وللغرب ولأوروبا والانحلال الخلقي الذي عم وطم في أوروبا وناهيك اشتيطر من وراء هذا الشيء خرج من تقدم معها لو كذا حتى واحد النهار تكون عندهم واحد الكويرة اش نديرو يقلبوا على الفقيه يحلل لهم اش بيحلل لهم اش بيحلل لهم ها وهذاك السفاح اللي في الكرش اش دير له هذاك الحرامي اللي في الكرش اش دير له ها هذاك راه حرام ابن سفاح هذاك من نكاح حرام ها من شماع حرام كيفاش يدير له هذا اللي بغى يتولد من الزنا كيفاش حلل له عاد ديك الساعه جري حلل له يا اخي الاسلام راه الى تفرض وتخالف الاوامر ديال الله الاوامر ديال الرسول صلى الله عليه وسلم راه مصيبه وهذه حوالنا وانت شوف ما كانش نهار جيت كل ساعة يجيني واحد راه حاملة مني فلان تا كي نديرو دروكا كي ندير وفكر لها قبل متى انت غرقتي راسك في الحرام عاد كي ندير تخالفتي عاد كي ندير ها فمشاكل ان الله عز وجل يدولو تكوطي سي La société des compagnons était une société pudique, une société chaste, une société pure. L'autre côté maintenant, vas-y, parle. Les parents, les responsables des filles, etc., ceux qui ont la tutelle légale des filles, ils les laissent sortir. Celui-là, c'est le fils, c'est son cousin maternel, celui-là, c'est son cousin paternel, hein? Et ainsi de suite. Et après, ils s'étonnent qu'il y a des ballons qui gonflent. Celui-là, il est du village, celui-là, il est proche, on est dans un autre monde, il y a la confiance. Ils sont allés juste faire des courses, ils sont en supermarché, il y a du monde, etc. Et après, ils s'étendent de ces ballons qui gonflent du jour au lendemain. Et après, il vient, il cherche l'imam, il se dit, hein? Vas-y, fais-leur le fatha. Quel fatha il va leur faire? Hein? Ouais, c'est ce qu'il y a dans le ventre, là, qui va naître du sifa. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Hein? Et ça, quand on transgresse les lois d'Allah, subhanahu wa ta'ala, voici où on arrive. Hein? Quand on n'éduque pas nos enfants sur la religion et sur le fait de craindre Allah, et quand on ne leur fait pas connaître Allah comme il se doit, on arrive à ce genre de situation. Car tout revient à l'aqidah et à la connaissance parfaite d'Allah, subhanahu wa ta'ala. فعندما ما تكون مترخبوش الله ما ربيناش ولادنا على مخافه الله وما عرفناهم الله لان كل شيء الاصل رجع للعقيده ما الدري ما تيعرفوش يلا تيخاف منك انت يا ولا خرجتي انت ملي هو ما تيخافش الله وما تيعرف الله حق المعرفه وما علمتيه شكون هو الله حق المعرفه فمن طبيعه الحال ها يخدرها ويحمرها ويعورها ويديرهم كلهم انا تيخاف منك انت انت ما علمتيه يخاف من الله ما علمتي يخاف من الله باش الا ما كنتيش يقوم بالواجب ديالو كنت هو تيخاف من الله سبحانه وتعالى ها سي سا نوت بروبليم البروبليم لي دي دو نوتر عقيده فيت كون نو كونيسون با كوم يل سو دو الله سبحانه وتعالى C'est pour ça qu'on tombe hein, dans, soi-disant, maintenant c'est le monde civilisé, c'est l'Europe, on tombe dans ce libertinage dans lequel baigne la société européenne et américaine. Hein. Ouais, maintenant, il y a de la confiance, etc., il n'y a plus de problèmes. Les gens n'ont plus de problèmes, ne sont plus complexés. Hein? Enfin, il est obligatoire pour nos frères en Allah Azza wa Jal de revenir à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fala budda min ar-ruju' ila kitabillah wa sunnat al-mustafa alayhi salatu wa salam tarbiyat al-awlad wal banat wifqa kitabillah wa sunnat al-mustafa alayhi salatu wa salam. Fa hatta al-kalam fi al-hatif, a'immat al-'ilm tiqul al-kalam fi al-hatif wa law khutba, baqi ma tjouj biha, baqi ma kayna, ma andhash al-haqq yitkallam ma'a. إلا في حدود قليلة كما يقول الشيخ فركوس إلا كان بيتكلم معاه فقط في قضية إعداد أمور الزواج وحتى هذا تيقول الشيخ فركوس لا حسن يشوف الأمر مع ولي الأمر ديالها وكان إلا كانت تتكلم معاه بالتليفون تكلم بالمعروف وما تخضع بالكلام وتبدأ تغنش بالكلام ديالها لأن هذا يصير في الفتنة ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض ها فذلك حتى ها المراه الصوت ديالها ما خصهاش تطرفها قدام الاجانب فكيف لا تتغنج في الصوت ديالها ها وتتلين هذاك الصوت وهذاك الاخر من ليه ملك راه غير انسان ها دليل هذا جاء في الشرع ان المحرم هذه اللي في الحج العمره ولا الحج التلبية ديالها تديرها باش بصوت منخفض وهذا شرع وهذه عبادة ها حتى الصلاة غلط الإمام ديالها ولا غلط راجلها هو اللي قدام ها إذا كانوا الرجال تيقولوا سبحان الله فالمرأة الشرع ديالها تربيل في يديها تصفق ما بالك هذا في عبادة ما بالك تدخل في كلام اللي بيجي من وراء من بعد انت زيد ها شوف المعاكسات عبر الهواتف والكلام من الله عز وجل سي بور سا كون ميم بارلي افيك سيل كون ا دوموندي او مارياج كلاك ني با انكور في سو كون ابل لي فيونساي ها certains nombre de sciences disent non il faut pas qu'il parle avec elle ها الشيخ فركوس اون الجيري دي il peut parler avec elle dans certaines limites conditionnées et pour parler avec elle pour les préparatifs de certaines choses du mariage. Et il dit encore là, il faut qu'il le fasse avec le tuteur légal de la fille. Hein? C'est mieux. Et il dit même combien quand il parle avec elle, il faut que la fille craigne Allah et qu'il n'embellisse pas sa voix et qu'il n'ait pas une voix qui va faire tomber et réveiller la tentation de l'homme. Car il dit dans le verset, et que hein, ne parlez pas d'une certaine façon qui va faire que celui qui a des maladies dans le cœur va tomber, va avoir espoir sur quelque chose. Hein? Et il dit, il vaut mieux que ce qu'il le fasse avec un tuteur légal. Ou là, qu'il le fasse, par exemple, lui avec sa mère, et sa mère voit avec, comment, pour les préparatifs, pour les trucs à acheter pour elle, etc. Et tout. Et, regarde, et la femme n'a pas à élever la voix devant des hommes étrangers, à tel point que la législation elle est venue pour le Hajj et l'Umra qui est une adoration, que la femme n'a pas à élever la voix avec Tadbiya. C'est une adoration. Hein? Et que dans Salat, c'est son mari qui est son imam, ou là son fils son imam, ou là l'imam, ah, il s'est trompé, elle est derrière, il n'a pas à dire Subhanallah comme le fait l'homme. Mais il a frappé tout simplement, a claqué des mains. Hada dans les adorations. Qu'est-ce qu'il en est maintenant dans la tchatch, les envois de SMS et Vazinta. Il y a des hommes de science qui disent quand il y a le contact de téléphone, il faut qu'il y ait trois combinés. Un dans la main de la fille, un de la main de son frère, ou de son père, ou de son oncle, et un de la main du garçon. Hein? Si tu veux te préparer, te préserver des tentations. بعض أهل العلم تيقول إذا كان لابد من الكلام فيكونوا ثلاثة الكومبينيات ديال التليفون واحد في الدري واحد في البنت واحد في باها ولا في خوها ولا عمها ولا شي محرم ديالها ها باش يسمع اش داير بيناتهم فما بالنا حنا ترقين كيفاه؟ حنا ترقين الجام وصافي. لا يا اخي، الاسلام فيه شرع، في حدود الله، ما خصناش نتعداو. وهاد المشاكل اللي عندنا في الاهل ديالنا وفي ولادنا وبناتنا مناش، لان خرفنا. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه ويصيبهم عذاب اليم. لا تصحاب كانت الفتنه اللي عندنا، المشاكل اللي كثيره علينا، وغرقنا بالمشاكل وغربونا المشاكل مناش. شوف المخالفات على الاوامر ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. فهنا الله عز وجل سي وقعد سي بروبليم كي نو ديباس مانتنو، كي ديباس سيغتان فامي. تي كوا يفيان دو الفات دو ترونسغريسي لي جور دو محمد عليه الصلاه والسلام. إلي كلير لو فيرسي تري كلير كيل فاس تري اتونسيون سو كي ترونسغريس دو لان دو سيزور. Qu'est-ce qu'il en est quand ce sont des ordres et des centaines d'ordres qui sont transgressés? Où est-ce qu'on va arriver? Là, quand il transgresse un ordre, il arrive le fitna. Hein? Mais là, quand il y a des centaines d'ordres, c'est plus la fitna, c'est fitna puissance. Hein? Tu l'as multiplié combien de fitna il y a? C'est Allah subhanahu wa ta'ala salam wa l'afi. فالعودة لا بد لنا من أن نعود إلى كتاب ربنا وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأن نتمسك بشرع ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. روى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى عن زيد بن أرقم رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي. أحدهما أعظم من الآخر كتاب الله، حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعطرتي أهل بيتي، ولن يتفرق حتى يرد عليه الحوض، فانظروا كيف تخلفون فيهما. فهذا أمر عظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم ترك لنا ميراث، فكيفاش احنا مع هذا الميراث؟ وهذا الميراث ما غادي يفترق، راه الكتاب ديال الله والسنة ديال المصطفى عليه الصلاة والسلام ما تفترق حتى يوم القيامة، حتى يصل المؤمنين باش يشربوا من الحوض ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. ان الله عز وجل اللي غابورتي با الامام الترمذي رحمه الله تعالى دو زيد بن ارقم رضوان الله عليه الذي جلسي اون فو دو شوز سي فو فو كومبوني ا سي دو شوز اي اون اي بوكو بلوز امبورطونت كو لوتر لو ليفر دال الله كي اي اون كورد كي ديسون دو سيل فير لا تير اي ما فامي اي ايل فون با سو سيباري جوسكا سكو جوسكو جور où les croyants vont se retrouver autour du prophète pour boire de son bassin. Et regardez ce que vous allez faire dans ce que j'ai laissé en vous. L'héritage du prophète, il faut pas, on ne peut pas le transgresser. On ne peut pas être en divergence avec. Sinon, on va à notre perte. Et il est obligatoire pour nous de nous cramponner au livre d'Allah et la sunna du prophète. Et encore, ça ne suffit pas. Il faut la compréhension des plusieurs d'Allah et l'homme qui sont les compagnons de Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui les suivent à la perfection. Wa tamassuk bil kitab wa sunnah hada la yakfi. Khassna baqi tariq sahaba wal fahm diyal sahaba wal manhaj diyal sahaba wal aqida diyal sahaba ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Kadhalika rasulullah sallallahu alayhi wa sallam huwa al-qa'il an khulwati ar-rajul al-ajnabi bil mar'a al-ajnabiyya ma rawahu al-bukhari عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. فقال رجل: يا رسول الله، امرأتي خرجت حاجة واكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: ارجع فحج مع امرأتك. شوف، لا ما يمكنش يكون شي مجتمع أنظف وأتقى وأزكى من مجتمع الصحابة رضوان الله عنه أبدا. والرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا ما يبقى الرجل مع بنت هو عنده الحق يتزوج بها. يا هذا الإنسان تيجيك دابا ولد عم ولد خوك وتيبات في الدار، انت تخرج من الفجر تخرج وتخليه انت في الدار. كيفاش تخليه في الدار؟ كيفاش تخليه السم في الدار؟ خاصك تخرجو، يخرجو معاك جاي للصلاة وما تسلم يخرج. اش بغا يدير في الدار؟ الحم هو الموت. الاقارب ديال الزوج هذوك الناس كلشي تيقول لها ما كاين شيء، ولكن قال ليه الرسول صلى الله عليه وسلم الحم هو الموت، حنا ما كاين مشكل، خليه في الدار وخرج. كيدير سرتو مع تقدا سرتو مع البنت ولا سرتو تقدا كيدرتي ليها اش هادشي هذا اين الغيره اين التمسك بالسنه هذه مصيبه راه قاعدين فوق بحال اللي قاعد فوق شي قنبوله عامره ما عرفتي انت غادي ترتق مشاكل وشحال المشكل في هذه القضيه هذه ما بالك بالدراري دروكا كاين اللي حمل خطو ها هنا حداكم فما بالك ولد خوك ولد خالها ولد كذا هادشي ما هادشي جا خرجتي للصبح ديرو قدامك جرو قدام خرجتي للخدمه يخرج ما يقعد في الدار هذا شرع الله وخليني راه من القبيله ولد خالتها ولد عمها وياك عندك ما يخرك الشيطان هذا دين الله قبلوه الناس ولا ما قبلوه هاكو خاصها تكون الامور اش تسد الدين غير حتى ناخذوا بعين الاعتبار الاراء ديال الناس واش بغا يقولوا عنا الناس وغادي يخدم خويا اسمع حسن يخدم خوك ولا يخدم الله من ها اللي جعل الناس يفرحوا في غضب الله فالله سبحانه وتعالى تيخطب عليه الناس واللي خطب الناس في رضا الله تيرضي عليه الله سبحانه وتعالى الناس عندك هذا دين فلا بد من الله عز وجل فشوف انت مجتمع ديال الصحابه الرجل مكتوب بغا يخرج للحرب مع عسكر ديال الحرب بغا يخرجوا للغزوه في الناس اللي هما خير البشريه بعد الانبياء اللي هم اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فملي سمع الرسول صلى الله عليه وسلم سمع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وياك الرجل يبقى مع شي امراه ويخلو بها الا ما كانش محرم ديالها الا ما عادي محرم كل معاه با ولا ما هو اجنبي عليها ما يقعدش معاه الا اذا كان معاه باها ولا اخوها ولا عمها ولا جدها ها هادو المحارم ديالها اللي ما عندهم الحق يتزوجوا بها ها هادو من المحارم اللي ما عندهم الحق يتزوجوا بها فالرجل سمع فقال لي يا رسول الله انا راه مقيد مع الجيش الفلاني الفلاني غادي نخرج للغزوه ومرتي مشات حاجه اي قابطه الطريق للحج مشات مع من راه حياه راه حنا في حياه باقي الرسول حي مع من خرجه مع صحابه ومع صحابيات فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لي راه مشات مع الثقات جماعه الثقه جماعه نساء وجماعه الثقات غير سير غير بقى انت سير المعركه قال لي جمع راسك وسير حج مع مرتك سير خبط عليها يا بالله عليكم واش هادوك ها ناس ديال الامانه وناس ديال العرض ولا لا اكثر من هادو ولا لا علاش قال لي الرسول صلى الله عليه وسلم تبع مرتك اش بين لك باش ما يكذب عليك شي واحد راه مشات للبلاد مشاو مع العيالات مشاو شي خمسه العيالات في الطوموبيل راه غادي قابطين في الطوموبيل الطوموبيل زينه والباطو سهل القضيه راه مشات تحج مع واحد من بعد ديال العيالات أما حسن هذيك الصحابية وهذوك الصحابة مع مشات هذيك المرأة وذوك الصحابيات مع مشات الحج ولا حنا فما نغتروش الدين دين راه ما يمكن نجيبو بشي دين جديد آخر ها هذه راه ماشي البويا هاتي البويا تتحطها في شجرة خضراء تتولي خضراء تحطها في الزرق تولي زرق الدين ما تيقبل هذاك الشيء ما تيتلون الدين على حسب الزمان والمكان ما كاينش هاد الهضرة الدين هو الدين مات محمد عليه الصلاه والسلام الدين كمل اليوم اكملت لكم دينكم ما فيه شي حاجه كي كانوا تيتزوجوا في يامات الرسول صلى الله عليه وسلم فالزواج خاصو يكون هكاك على ديك السنه اش اللي فرق دروكا قضيه ان المنازل اختلفت ها ولا شويه ديال الكونفور ولا كذا ولا دابا الصالون تيطيح بثلاثه المليون ولا كذا هادشي اللي كاين اما الشرع راه هو الشرع ما يمكنلاش نخرجوش عليه ابدا ولا ضيعنا الامانه امانه الدين ها وديك الساعه اش تيوقع لنا ملي ضيعنا الامانه هنا حولنا هي ما كاينش واحد اللي يقدر يغطي عيني على الحوا اللي تنعيشوها لانه الا غطى عيني عليهم راه تيكذب على راسو فهون الله عز وجل قلت للبروفيت عليه الصلاه والسلام كي دي كيان تيغدي لو فيت ك qu'un homme reste tout seul avec une femme et que cet homme n'est pas un haram pour elle. C'est-à-dire un homme qui a le droit de se marier avec elle n'a pas à rester avec elle. Hein? Le hadith il est chez l'imam Bukhari, Abdullah ibn Abbas, le doigt de Allah alayhi, il dit que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'un homme et une femme ne restent pas tout seuls tant qu'il n'y a pas un haram avec eux. Le haram, quelqu'un qui n'a pas le droit de se marier avec elle, que ce soit son père, son oncle, ou que ce soit son frère, son grand-père, etc. Hein, ils n'ont pas, ça fait partie de ceux qui n'ont pas le droit de se marier avec elle. Et un homme a dit, Ya Rasulallah, ma femme est partie pour le pèlerinage. Il est sur le chemin pour le pèlerinage. Et moi, je suis inscrit dans un groupe d'armée qui va sortir pour telle bataille. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam l'a regardé et lui a dit, va accomplir le pèlerinage avec ta femme. Par Allah, ikhwa de l'islam. La meilleure des sociétés humaines qui a foulé cette terre après les prophètes alayhi wa sallam, ne sont-ils pas les compagnons de Muhammad alayhi wa sallam et leurs femmes et les compagnantes qui ont vécu à l'époque du prophète alayhi wa sallam, qui ont suivi ce messager alayhi wa sallam? C'est la plus pure des sociétés. Hein? Digne de confiance. Pourtant, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à l'homme, va accomplir le pèlerinage avec ta femme. Il ne lui a pas dit, si tu as un groupe de confiance, il n'y a pas de problème. Comme maintenant on dit, allez partir avec un groupe de femmes, un groupe de confiance. Ils prennent la voiture, 5 femmes, 4 femmes, et ils prennent la route vers Algeciras, le Maroc et Bézint. Un groupe de femmes qui sont. Ils partent faire une balade à Marseille, entre femmes. Ils sont entre femmes, la voiture est bonne, et allez, vas-y. Et voilà. Qu'est-ce qu'on fait de la parole du prophète? La société dans laquelle ils étaient était meilleure que celle-ci. Et notre société maintenant, il n'y a que 10 loups partout. Il n'y a que 10 loups. Hein? Le mauvais l'emporte sur le bien dans cette société. Hein? Que nous devons-nous faire? Hein? Plus de ça. Voilà, il y a des erreurs. Des fois, toi, tu es gêné. Ton frère, il vient à la maison, et tu le laisses à la maison, ta femme, elle est là, ou là, ta fille. Et arrête, tu n'as pas le droit. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a interdit. Le hamou, il a dit, c'est la mort. Le hamou, c'est le fait, c'est les proches du mari. Personne ne lui soupçonne de quoi que ce soit. Ils peuvent rentrer dans la maison facilement. Et dans la société maghrébine, le cousin maternel, le cousin paternel, on laisse tout dormir à la maison, on laisse tout fréquenter les filles. Et des fois même dans la même pièce. Et des fois on s'étend des fois des ballons. Hein? Et des fois on se dit, noir, je n'ai pas le réveillé. Il a fait un long voyage pour que moi je travaille le matin. Réveille-le, sors-le. Si tu agis ainsi, tu agis conformément à la loi d'Allah. Sinon, trouve-lui un hôtel. Hein? Sinon, tu vois avec un des frères, tu l'envoies là-bas. Mais tu fais très attention. Parce que si tu le laisses là, tu as transgressé la loi d'Allah. Et tu ne sais pas ce qui va arriver. Hein? Et les cœurs et la tentation, elle est là. Et les cœurs sont entre les mains d'Allah. Hein? Et combien dans nos sociétés on agit ainsi? Hein? Et donc, on transgresse les lois d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Hein? Et on n'a pas le droit. Et regarde ce qui arrive. Fois, Akhal Islam, il est des histoires qui te donnent la sueur froide. Il est arrivé qu'un jeune musulman, dans une famille de musulmans, etc., le père prétend faire dawah et sort vis-à-vis-là, le frère a gonflé le ballon de sa sœur. Qu'est-ce que tu veux? Quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam parle du hamou, et du fait qu'on ne reste pas avec une femme avec laquelle on a le droit de se marier, et quand les situations arrivent à l'inceste entre frères et sœurs, où est-ce que tu vas? Hein? Ça, il ne faut pas. La religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala est ici pour protéger. Et toute interdiction et toute chose ordonnée ou interdite dans cette religion, c'est qu'il y a un but, il y a une sagesse et c'est là où il y a le bien de l'humanité. Fanna alam ikhwat al-islam. Kul ma amara bihi shara' wa kul ma amarat bihi sunnah wa kul ma naha anhu shara' wa nahat anhu sunnah fa hunaka il khair. Abadan. Et que le khair, c'est quelque chose d'autre. Hein?